الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمركز تكوين الجديد هذا سيكون مادة دسمة لتسليتنا بعض الشيء، فيخرج الدكتور يوسف زيدان والذي سب صلاح الدين والذي هو مع كامل الاحترام لا يساوي شسع نعله، وهذا ليس سبا ولكن إنزالا للناس منازلهم، وقال أن المسجد الأقصى ليس موجودا في فلسطين بل في الجزيرة العربية وغير ذلك من الطامات الكثير، وسنرد على ما ذكره ثم نعود إلى شخصه مرة أخرى. يقول: تكوين لا تستهدف إطلاقا معاداة الدين الإسلامي، جميل وإن كان كذبا. نكمل: لا تستهدف إطلاقا معاداة الدين الإسلامي أو معاداة الأزهر، جميل كذلك وإن كان كذبا، أو الكنيسة أو المعابد الهندوسية، صدقت في ذلك، فأنت لن تعادي الكنيسة ولا المعابد ولن تجرؤ أصلا على ذلك، ولا تنوي الدخول في مهاترات المجادلة مع الذين يتكسبون بالعقائد الخرافي التهمة المعلبة للمشايخ أنهم يتاجرون بالدين. وهذا معنى كلامه: الواحد من هؤلاء يسكن الفلل والقصور ويركب أحدث السيارات، وهذا طبيعي عندهم، وهؤلاء لا يتاجرون بمعاداة الدين، أما إذا رد عليهم المشايخ فهم يتاجرون بالدين. أما سكان القصور وأصحاب أفخم السيارات والحسابات البنكية، هؤلاء طاهروا الذيول، أنقياء مخلصين سبحان الله. ويكمل ويقول: ويخدعون بخبث أولئك البسطاء من الناس في بلادنا. يعني هذا المتحدث أحضر كل من يطعنون في القرآن والسنة والصحابة والعلماء في مكان واحد، وهذا ليس خبثا. أما إذا حاولت أن ترد عليه فهذا هو الخبث بعينه، صدق من قال: رمتني بدائها وانسلت. ولكن هل هذا الكلام الذي قاله الدكتور يوسف زيدان صحيح، أنهم لا يريدون مهاجمة الإسلام؟ دعونا نترك الأشخاص على جنب وإن كانوا كلهم من الطعنة في دين الله المحاربين له، ودعونا ننظر على البرامج التي قام بإعدادها هذا المركز، فنجد في أول البرامج حلقة وعاظ التطرف يقدمه المتطرف، أقصد أستاذ إسلام بحيري. طبعا أستاذ إسلام غني عن التعريف ومشهور بسبه العلماء والإساءة إليهم، وفوق ذلك الكلام بجهل، وطبعا يطعن في هذه الحلقة في المشايخ والعلماء والتراث الإسلامي. إذن الحلقة الأولى متخصصة بالدين الإسلامي أو مختصة بالدين الإسلامي ومهاجمته، والحلقة الثانية تقدمها كذلك فاطمة هناعود، ويحضر فيها الدكتور سعد الدين الهلالي، وكلنا يعلم بآرائه الشاذة، يطعن فيه في السلفيين، يعني يتكلم عن الدين الإسلامي. نحن نستعرض هذه الحلقات لنثبت لكم كذب الدكتور يوسف زيدان، وأن هذا المركز أنشئ خصيصا لتشكيك الناس في دينهم. الحلقة الثالثة الآدب والتطرف مع الروائي والصحفي يوسف العقيد، وطبعا يتحدثون عن التطرف في الإسلام وكيف أن المسلمين يضيقون على الأدباء كما ضيقوا مثلا على نجيب محفوظ، التطرف في مواجهة التطرف مع الأستاذ سامح عسكر، وطبعا يتحدثون عن التطرف في الإسلام. هل وجدتم حتى الآن برنامجا واحدا يظهر محاسن الإسلام، يشرح لهم القرآن أو السنة؟ بالطبع لا، كل الحلقات التي مرت إما طعنا في الإسلام أو المسلمين، والحلقة التي تليها الفلسفة والتطرف مع هالة فؤاد أستاذة الفلسفة، ثم بعد ذلك حلقة أنواع الأحاديث مع الأستاذ عبد الجواد ياسين، يخلص في كلامه في النهاية إلى أنه لا يجوز الاعتماد على أحاديث الآحاد في ثبوت الواجب الشرعي أو المحرم الشرعي. وطبعا لابد أن نعلم أن معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أحاد، فإذا تركنا أحاديث الأحاد يعني نترك ما يقرب من 90% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نعلق على هذا في حلقة مستقلة. ثم بعد ذلك: هل أمر الله فعلا بالرجم؟ القصة كاملة مع الأستاذ أحمد سعد زيدان. تخيل أنهم جاءوا برجل ملحد، طبعا هو ملحد متخف يزعم الإسلام، وكل فيديوهاته طعن في الإسلام والمسلمين، حتى أنه ينشر فيديوهات مدح للسيد القمني الذي سب الله عز وجل. جاءوا بهذا الملحد ليعلم الناس الدين. ثم تأتي حلقة أخرى وهي: هل الخمر حلال شرعا؟ مع الأستاذ سامح إسماعيل، وطبعا يحاول بشتى الوسائل والطرق أن يحلل لك الخمر بهذه الحلقة، فلو نظرت لوجدت كل الحلقات تقريبا فيها طعن في الإسلام والمسلمين، ليس فيها أي كلام على أي دين آخر أو طعن في أي دين آخر غير الإسلام. ولكن للإنصاف بينما أبحث وجدت حلقة لقسيس يتكلم على المسيحية، فتعجبت وقلت: معقول سيطعنون في المسيحية كما يطعنون في الإسلام؟ ثم قرأت فإذا العنوان: كيف ساهم المسيحيون في النهضة العربية، مع القس رفعت فكر. يعني بعد كل هذا الهجوم على الإسلام، ولكن عندما جاء يتكلم عن دين آخر بدأ يتكلم عن مساهماتهم الإيجابية في نهضة المجتمع. أين قول الدكتور يوسف زيدان أنه ليس لمهاجمة الإسلام، مع أن كل برامجه عن الإسلام والأشخاص أنفسهم الذين يلقون الحلقات يكرهون الإسلام، بداية من إبراهيم عيسى الذي استهزأ بالأذان واستهزأ بالقرآن، فكان يقول هلك عني سلطانية سلطانية، ثم قال سلطانية مش سلطانية، وسب الصحابة مستخدما في ذلك أحاديث موضوعة كطعنه في خالد بن الوليد رضي الله عنه. ونأتي للأستاذ إسلام البحيري والذي لا يفعل شان إلا الطعن في البخاري ومسلم وعلماء السنة، وطبعا بالكذب والافتراء، حتى أنه سجن في قضية ازدراء أديان وفاطمة نعوت، وكلنا يعلم توجهها في مهاجمة الحجاب والمحجبات والسنة والعلماء، حتى أنها قالت لو كان لها ابنة وأرادت أن تتزوج رجلا على غير ملة الإسلام فلن تمانع، مع أن زواج المسلمة من غير المسلم محرم بنص القرآن، ولكن هذه ليست لديها مشكلة في مخالفة القرآن أصلا. وأستاذ سامح عسكر والذي استضافوه في حلقة كذلك من منكري السنة، رأى المسلمين يصلون العيد صباحا وقد امتلأت بهم الطرقات، فخرج ينكر عليهم هذا الأمر ويطعن فيهم ويشوه صورتهم، ونادى بعدم معاقبة المجاهرين بالفطر في نهار رمضان أسوة بإيران الشيعية. وأحمد سعد زيدان يطعن في القرآن وفي عصمته ويقول أننا نقرأه خطأ لأنه لم يكن مشكل على أساس أننا نأخذ القرآن من المكتوب ولا نأخذه بالمشافهة قبل الكتابة. وخالد منتصر وتوجهه معروف بطعنه في السنة والفقه والعلماء، ثم بعد كل هذا الطعن والتشكيك في الدين من أناس يكرهون الدين يقول دكتور يوسف زيدان تكوين ليست لمهاجمة الدين الإسلامي. فماذا لو كانت لمهاجمة الدين؟ كنتم ستهدمون المساجد أم ماذا؟ يا الله العجب، فكيان الضرار هذا يكرر نفس ما حدث في مسجد الضرار، فكان هناك رجل يسمى أبو عامر الراهب، كان تنصر في الجاهلية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الناس غضب وذهب إلى أهل مكة يؤلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بعد ذلك إلى الروم ليقنعهم بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده هرقل أنه سينصره، فأرسل إلى قومه من المنافقين يعدهم بأنه سيأتي بجيش كبير، ولكن أمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليه، فقاموا ببناء المسجد، ومن بجاحتهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي للصلاة فيه، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، كما ذكر الدكتور يوسف زيدان بالضبط أنهم قاموا بعمل مركز تكوين من أجل البسطاء، ولكن الله عاصم النبي صلى الله عليه وسلم وفضحهم. أما هذا المركز فهو مفضوح أصلا لا يحتاج لمن يفضحه، والمتواجدون فيه خير دليل على ذلك. العجيب أنك عندما تتابع بعض تعليقات المخدوعين تجدهم يقولون مرحبا بالعقل، ولكن يا ترى عن أي عقل يتحدثون؟ عقل الأستاذة هناء سعيدة التي لا تستطيع أن تعرف أن هالة وهند أبناء خديجة ذكور وليس إناث، أم عقل الدكتور يوسف زيدان الذي يقول في قول الشاعر بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يعني موضوع في التوابل؟ لماذا يضع الرجل قلبه في التوابل يا دكتور؟ هل سيقوم بعمل شوربة عليه مثلا أم ماذا؟ شر البليت ما يضحك والله، تحترمون كل الأديان حتى الديانات الوثنية، كما كان أستاذ إبراهيم عيسى يطالبنا باحترام البقرة التي يعظمها الهندوس، أما عند الإسلام تشهرون سيوفكم مباشرة، ولكن لا تقلقوا فقد ميزناكم وعرفناكم، فأنتم الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها، هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فأنتم الدعاة الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.